له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال إنه الضغير رحمه الله: باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا سنة، وإثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. استدل بهذه الآية على ما ترجم به ظاهر، ذلك أن الهدى والسنن هي من سبيل الله عز وجل. قد أمر الله عز وجل بالدعوة إلى سبيله، وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذلك أن الباحث عن الحق يحتاج إلى الحكمة، والذي عنده نوع من الشهوات يحتاج إلى الموعظة، والذي عنده نوع من الشبهات يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الدعوة إلى سبيل الله عز وجل تشمل ما ذكر ترجمة من الدعاء إلى الهدى وإحياء السنة. وقال الله تعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل من اتبعه بلا شك. ولا بد أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى معرفة بهذه السبيل التي أمر الله عز وجل باتباعها. وقال الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. فالمؤمنون يسألون الله عز وجل أن يجعلهم أئمة هدى، وهذا إنما يحصل بالدعاء إلى الهدى وإحياء السنن، وأن يكونوا قادة في الخير، يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى، ويقتدي بهم المتقون. وهذا ليس حب رياسة، وإنما هو رغبة في الثواب من عند الله عز وجل، وإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم، وقيل بكتابهم، وقيل بإمامهم الذي اقتدوا به. صح الأقوال كتابهم، لأن الله قال عقب ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فذكر الكتاب عقب ذكر الإمام، وذلك أن هذا الكتاب فيه كل ما فعله الإنسان. فإذا أراد أن يعلم ما فعله هذا الإنسان فيقصد هذا الكتاب، فهو الإمام، كما قال عز وجل عن اللوح المحفوظ أنه أم الكتاب. فالإمام هو الكتاب. وقال الله عز وجل: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يحمل أوزارهم فوق ظهورهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا في الجزء الثاني من الترجمة، وهو إثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. فهؤلاء أضلوا أناسا بغير علم، فهم يحملون أوزار أنفسهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، والعياذ بالله. فمن دعا إلى ضلال كان عليه مثل أوزار من تبعه. وقال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال عبد الله بن مسعود: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها بعده، فله مثل أجر من اتبع أو سيئة، فعليه مثل وزر من عمل به. معنى الآية كما ذكر ابن مسعود: علمت نفس ما قدمت ما عملت من خير في دنيا، ما أخرت بعد وفاة الإنسان. فهذا الذي أخر، إما أخر خيرا وإما أخر شرا. معنى أخر خيرا يعني ترك خيرا من بعده، علم ينتفع به، دعوة صالحة ونحو ذلك، دعوة يقتدي الناس بها، أو أخر شرا ترك شرا من بعده، كأنواع كتب الضلال مثلا، أو أنه أسس بدعة لا يزال الناس يبتدعون من بعده. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم ذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وليس هذا من تحميل الإنسان ذنب غيره، ولا أن يزرع وتزرع وزرة وزرة أخرى، لا ليس كذلك، بل هذا من وزر نفسه، فإن دعوته إلى الضلال والعياذ بالله هي ذنبها كذلك، ذنبها ذنب يساوي ذنوب الناس الذين وقعوا في هذا الضلال، لأنهم اتبعوه على الباطل والعياذ بالله. وكذا من دعا إلى هدى فثواب هذه الدعوة يساوي ثواب من عمل بهذا الخير إلى يوم القيامة، وذلك لا يقتضي نقص شيء من أجور من عمل الخير، وكذا في الأول لا يقتضي نقص شيء مما عمل من عمل من الإثم. ثم ذكر عن بلال بن الحارث أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن له مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. أخرجه الترمذي في باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، وقال: هذا حديث حسن، كأنهم حسنوه لأن المعنى له شواهده، إلا في السند فيه ما قال: قلوا في التحسين نظر، لأن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف، ومنهم من نسبه إلى الكذب، ويقول: ولا يقال ذلك صح، فإن الإمام مالك كان رحمه الله ذا بصر ومعرفة بالرجال، ولم يكن يروي إلا عن الثقات وأشبهه، يعني لو إلا ما صحش أنه حديث أصلا عن مالك بن أنس، قال: كتب إلي كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده، وهو ضعيف وليس ضعفه شديدا، عشان كده حسنه الترمذي. قال البغوي: هذا حديث حسن، وبلال بن الحارث أبو عبد المزني أبو عبد الرحمن عداده في أهل المدينة، وكثير هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ابن زيد المزني مدني. والحديث ظاهر في ثواب من أحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تركها الناس بعده، ومعنى أميتت بمعنى هجرها الناس وصارت غير مشهورة ولا معلومة، صار لا يعمل بها الناس، فإنه يثاب بإحياء هذه السنة ثوابا يساوي ثواب من عمل بها من الناس من غير أن ينقص ذلك من أجره، وكذا فيه خطر البدعة. ثم ذكر عن مسروق عن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها، لأنه أول من سمى القتل. هذا حديث متفق على صحته، وقوله كفل أي نصيب. قال رجل لعبد الله بن مسعود: علمني كلمات جوامع نوافع، فقال: لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، تحرك معه يعني حيثما أمرك، امتثل أوامر القرآن، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان قريبا حبيبا. وهذا آخر كتاب الإمام من كتاب شرح السنة للنووي رحمه الله. قال بعد ذلك: كتاب العلم، باب تبليغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه. قال الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه. قال الشيخ الإمام: الأمر عام في حق أهل زمان ومن جاء بعدهم، ولا وصول إلى من بعدهم إلا بالتبليغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. اتفق عليه. حديث أبي بكر رضي الله عنه. هذا استدل ظاهر وبين أن الله عز وجل أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لا يأمرنا بمحال، لا يأمرنا بأمر لا قدرة لنا عليه، فإنما أمرنا بما نستطيع وبما يمكن. فلو أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل ولم يبلغ، فكيف يمكن أن نمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام؟ لو كان كذلك لكان معنى وما أتاكم الرسول فخذوه أن الله أمرنا بالمحال، وهذا باطل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي فنحن نعلم من ذلك أن طالما أن الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عز وجل يعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تصل إلى الناس من خلال حفظ الحديث وتبليغه وتبيين الصحيح من الضعيف وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه في التزام السنة. وفيه دليل أيضا على أن السنة تظل معروفة مشهورة طالما أن الناس مكلفون بها، يعني الوصول إليها سهل لمن سلك سبيلها وأراد اتباعها. ثم ذكر عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا رواه البخاري في صحيح من حديث أبي بكر: رب مبلغ أوعى من سامع. هو الحديث اللفظ ده، لكن الحديث ده بتاع ابن مسعود ده عند الترمذي، لكن البخاري معناه قريبا من رواية أبي بكر. قال: فرب حامل فقه إلى رب حامل فقه غير فقيه، يعني يحتمل أن يكون إنسان حافظا، وغيره سوف يفقه من الحديث ما لا يفقه روح. وهذا حدث بالفعل، فكثير من رواة الحديث لم يكونوا في الفقه والعلم كمن أتى بعدهم من العلماء، فهذا أمر واضح. فقد جعل الله عز وجل همم العباد متفاوتة وقدراتهم مختلفة، ومنهم من همته في الحفظ والعناية به، ومنهم من همته في الفهم والاستنباط، منهم من جمع بين هذا وذاك. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني ينعم الله عز وجل على من حفظ من سمع مقالته وحفظها ووعاها وأداها كما هي. فربما انتفع بها هو أو انتفع بها غيره إذا لم يكن هو فقيها أو كان غيره أفقه منه. قال: فرب حامل فقه غير فقيه. هل معنى كده ان في حد من القرون اللاحقه ممكن يكون اقوى من الصحابه اللي حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متفاوتون انفسهم، فهناك معدودون في الصحابه مثلا ممن لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا ولو لحظه، ولم يكن من المتقنين في الفتوى والعلم، وهذا امر مشهور لا يشك فيه احد، ان ليس كل الصحابه كانوا يكثرون الفتوى، وكثير منهم إنما كان ينقل ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الذي يتولى الفتوى من الصحابة أحد منهم معلوم، كعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ، وحذيفة، وأعلى منهم عمر بن الخطاب، وابن الصديق رضي الله عنهم، وعلي بن أبي طالب، كذا، عثمان رضي الله تعالى عنه. معلوم أن المكثرين من الفتوى الصحابة عدد، وليس يعني عدد محدود، وليس كل من نقل الحديث رواية الحديث من الصحابة عدد ضخم جدا، ولا يمنع تمتنع أن يكون كذلك، أن يكون في الفقه والفهم ربما أعلم من بعض الأعراب الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام لحظات مثلا، ولم يعني يتعمقوا في العلم والفهم ككبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحسنت ثلاث قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الإسناد الحديث رواه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كل المحقق المعود وإسناده رواه الشافعي وإسناده صحيح. بلغ الترمذي في باب الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علما دون من بلغ علما دون قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وصححه الترمذي، صححه الحافظ ابن حجر وله شواهد. قال أبو سليمان الخطبي: قوله نضر الله امرأ معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة، يقال نظره الله ونضره، وأجودها نظر نظر. وقيل ليس هذا من حسن الوجه، إنما معناه حسن الجاه والقدر في القلب. نضر الله يعني جعل الله عليه البهجة والنعم وسط الناس حتى يكون في المنازل العالية. قوله لا يغل عليهن من الغل، وهو الضغن والحقد، يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق. لا يغل عليهن قلب مسلم لا يدخله حقد يزيله عن الحق. ويروى لا يغل من الإغلال وهو الخيانة. فمعنى الجزء هذا من الحديث أن كل قلب مسلم يكون فيه هذه الصفات، فهو يخلص العمل لله وينصح للمسلمين، يؤدي حقوقهم ويريد حفظ حرمتهم وحقوقهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويرجو لهم من الخير، ويألم لما يؤلمهم، ويفرح لما يفرحهم، وكذلك يلزم جماعتهم. لزوم الجماعة هنا تحتمل معنى لزوم جماعة أهل العلم والسنة بمعنى المنهج، وتحتمل لزوم الجماعة بمعنى الطائفة المجتمعة على الإمام والخليفة، فهو لا يفارق الجماعة ولا يخرج عن الإمام الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه كتب، يقول الشيخ رحمه الله في الحديث أنه كتب في كتاب صلح الحديبية: لا إغلال ولا إسلال. تفسيرتين: لا يغل، فالإغلال الخيانة، والإسلال السرقة، يقال فلان مغل مسل أي خائن سارق، والسلة السرقة. فأما الغلول في الغنيمة وهو الخيانة فيها ليس من هذا، سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنها أي ممنوعة. يقال من الغلول في الغنيمة غل يغل، قال الله تعالى: وما كان بين أن يغل. ويقال من الخيانة في غير الغنيمة أغل يغل، ويقال من الحقد غل يغل. وفيه إشارة إلى تكرار الحديث للحفظ، قال النخعي: إني لأسمع الحديث فأحدث به الخادم، أدسه به في نفسي، بثبته في نفسي، أما اللي يثبت الحديث في نفسي أي يثبته، يريد أحدث به خادمي أستذكر بذلك، يعني هو أصلا عايز يعلمه أي حد، هو أصلا عايز يحفظه، هو يقعد يحدث يدرس. هو ده من افضل وسائل الحفظ، الانسان يقدر حتى لو مش لاقي غير ايه غير واحد بيخدمه في الطريق مثلا، ما او ربما لم يكن من اهل الايه العلم ولا من طلاب الحديث، لكن الغرض منه ان هو يثبت الامر في نفسه. اذا كان انفع يعني الاشياء ان يكرر الحديث وان يلقيه على غيره فيحفظه. وفيه دليل على كراهيه اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأن الرسول قال: فحفظها ووعاها وأداها كما هي. فهذا خصوصا ربما يظن أن هذا هو المعنى فيرويه بالمعنى، ويكون في اللفظ الأصلي فوائد لا يحيط هو علما بها، فينبغي أن يذكر الحديث باللفظ ما أمكن، وذلك لأن فهم المعنى الناس فيه متفاوتون. يقول فيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه، وفي ضمنه وجوب التفقه. في ضمن الحديث ان التفقه ده لازم عشان نفهم معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام, والحث على استنباط معنى الحديث واستخراج المكنون من سره. ان الحديث فيه فوائد عظيمة جدا, لان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة, فلذلك كان كل كلمة من كلامه عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة. والإنسان إذا أعمل فكرة ووفقه الله سبحانه وتعالى لفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام علم من ذلك كنوزا وعظات وعبر ربما يعني لا يعني يصل إليها بأي طريق آخر. اختلف أهل العلم في نقل الحديث بالمعنى, فرخص فيه جماعة قال واثلة بن الأسقع إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم يكفيكم. وده الكلام ده يعني لمن كان فقيها عالما, وإلى هذا ذهب الحسن والشعبي والنخعي. قال أيوب عن ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة, اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال مجاهد انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه, يعني ممكن الواحد يختصر الحديث يذكر جزء من الحديث, وعلى ذلك درج البخاري. احيانا يعني جاي مختصر الحديث يجيب جزء من الحديث في ايه في موضع, ويكون جايب الحديث كله في موضع اخر. قال سفيان الثوري ان قلت اني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني فانما هو المعنى, يعني مش كل اللي انا قلته كان بالايه باللفظ نصا, وخصوصا لمن لم يكن ضابطا بالكتابة. وبعض العلماء كان بيعتمد على الايه على الحفظ المجرد, وبعضهم كان يعتمد على الايه على الكتابة. طبعا بلا شك الكتابة يكون ايه اتقن واضبط, ولكن كثير منهم كان يحدث من الحفظ. وقال وكيع ان لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس, انه اذا لم يكن الرواية بالمعنى امر فيه سعة وجواز لكان ذلك سبب لهلاك الرواة والمحدثون, لانهم يروون كثيرا بالمعنى ولا يستطيعون ضبط الالفاظ خلاف القرآن. يقول وذهب قوم إلى اتباع اللفظ منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب, وبه قال أحمد ويحيى. وده مش مقصودهم الله أعلم الوجوه إلا في الأمر ظاهر جدا, جماهير أهل العلم على جواز الرواية المعنى لمن يحسن فهم المعنى, واما من ليس يحسن فلا بد ان يرويه بالايه باللفظ. وذهب جماعه من ائمه الحديث واهل العلم الى جواز القراءه والعرض على المحدث ثم الروايه عنه, يعني ها يعني هو دلوقتي الشيخ كاتب فيدي الكتاب لبعض التلامذة, التلامذة واحد منهم يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان, يعرض عليه اللي هو ايه مكتوب, وبعد كده ده مقر او يقول نعم, او يا اما ساكت ويقر يا اما يقول نعم حدثنا, وبعدين هذا هؤلاء التلامذة يروون ويقولون حدثنا الشيخ, فده اسمه العرض, القراءة والعرض عن المحدث. بعض العلماء ما بيقولش دي حدثنا, يقول قرأت على فلان, وبعضهم يقول حدثنا قراءة عليه تدقيقا لإيه لللفظ, ومنهم من استعمل أخبرنا في هذا الموضع وحدثنا فيما سمعه مباشرة من كلام الشيخ. وعلى ذلك درج مسلم رحمه الله لإتقانه الشديد, حدثنا عنده غير أخبرنا, أما البخاري فأخبرنا وحدثنا واحد استعملها فيما سمعه من الشيخ وفيما إيه قرأه عليه, والقراءة هي الأمر المعهود المعلوم. ومنهم من يستعمل أنبأنا كأخبرنا, ومنهم من يفرق بين أخبرني وأخبرنا, فأخبرنا إذا كان غيره يقرأ وهو يسمع في مجلس الشيخ, وأخبرني إذا كان هو الذي يقرأ الشيخ بينه وبينه. والإمام مسلم رحمه الله له أعجيب من ذلك في التدقيق والحفظ التام والإتقان, بحيث أنه يعني كما قال العلماء فاق في حسن الصناعة أئمة الحديث الآخرين حتى فاق الإمام البخاري. يقول لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. الإمام مسلم دقيق جدا في الألفاظ، وذلك لو في حاجة فيها ألفاظ مختلفة دقة الإمام مسلم هي المتبعة. الإمام مسلم يدقق جدا في الألفاظ ولا يقسم الحديث، يرويه في موضع كاملا، وربما كرره نادرا في الإمام البخاري. لا شك أن البخاري أفقه وقسم الحديث كثيرا، لكن الإمام مسلم مدقق جدا في الألفاظ. يقول وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه، وإليه ذهب الحسن والشعبي وعروة وهشام بن عروة وزيد وأسلم وأكرمة والزهري وابن أبي ذئب، واحتجوا بحديث ضمام ابن ثعلبة. حديث ضمام هذا لو قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. ثم ذكر سائر النقول كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه صدق، فتبين بذلك جواز العرض على الشيخ. وعند ذلك يحدث ضمام يقول أمرنا رسول الله أو أخبرنا أو حدثنا كذا. وبيان العرض أن يدفع كتابا إلى محدث فيه سماع فيتأمله، إلى محدث فيه سماع فيتأمله المحدث ويعرفهم. أن يدفع كتابا إلى محدث فيه سماع، فيه سماع هذا الشيخ يعني فيما سمع، فيتأمله المحدث ويعرفهم فيقول له هذه رواياتي عن شيوخي حدث بها عني. بس ده في الحقيقة إنما يسمى مناولة إلا إذا قرأه كلمة كلمة. المناولة إنه يديله الكتاب ويقول له أذنت لك فيه، ده مناولة يعني نوله الكتاب وأذنه. وده إذا كان يتيقن منه من إتقانه ومن ضبط نفسه، لكن اللي هو عند أهل العلم علشان يبقى اسمه عرض يبقى لازم هو اللي يقرأ على الإمام كلمة كلمة على الشيخ. يقول وقال عاصم الأحول عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. وقال مطرف بن عبد الله صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى على من يقول لا يجزئه إلا السماع. يعني هو ما كانش يقرأ الموطأ، إنما كان بيعمل إيه؟ يسمع الموطأ. التلامذة إيه؟ يقرؤون، وهو إذا كان أخطأ يصحح لهم، وده ليكون أضبط في التعليم. ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم. هو التلميذ بيعمل إيه؟ يمسك المصحف ويقعد إيه؟ يقرأ الشيخ، والشيخ يعديها يوقفه، مش كده؟ وده أتقن له، فازاي يجوز هذا في القرآن؟ وبعدين يقول يديله إجازة، وإن الرجل ده قرأ عليه قراءة إيه؟ حافظ عن عاصم مثلا الأرش النافع. فإذا كان أمره كذلك فهي في الحديث الجزء. وقال ابن أبي ويس سئل مالك عن حديثه أسماعه؟ فقال منه سماع ومنه عرض، وليس العرض بأدنى عندنا من السماع، الاثنين واحد. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن العرض ليس بسماع، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي، وقال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم. رواه أحمد وأبو داود في العلم باب فضل نشر العلم، وإسناده صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، وهو خبر بمعنى الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمعه من بعدكم منكم، وهذا أداء للأمانة وإبلاغا للرسالة. يقول واختلفوا في القراءة على المحدث هل هو إخبار أم لا، بمعنى هل يجوز بعد كده اللي هي الجزء اللي احنا قلناه الأول، يجوز أن يقول أخبرني ولا لازم يقول قرأت على الشيخ؟ قال أبو عاصم عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، القراءة عليه وقراءة العالم له على الناس سواء. وقال سفيان بن عيينة إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وكان عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان. يعني واحد يبقى قاعد ويروح جاي عليه صك ويروح جاي واحد قاري الصك عنه وده قاعد يقول ايوه ماشي كده. فالناس هتقول ايه فلان شهدنا فلان ده اللي هو ايه صاحب الصك ده وهو قاعد فقالوا اشهدنا. قال فيقولون اشهدنا فلان ويقرأ ذلك غزين ويقرأ على المقرئ فيقول اقرأني فلان. وجوزوا المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. رآه عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك جائزا طالما وثق بالخط وعلم ما فيه. فممكن يروح جاي يقول اكتب له كتاب ويقول له حدث به عنه فيقراه على الناس يقول اخبرنا كتابة او يقول اخبرنا بس كمان. بعضهم يقول اخبرنا وبعضهم يدقق يقول كتب به اليه كتب الي فقال. قال شعبة كتب الي منصور بحديث ثم لقيته بعد ذلك فسألته عنه فقال أليس قد حدثتك به؟ إذا كتبت إليك فقد حدثتك. وقال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يذكر في المناولة بلا سند. قال الحافظ لم يرده موصولا في هذا الكتاب وهو صحيح. أمير السرية عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين كانت أميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر. وفي رواية في الحديث إذا سرت يومين فافتح الكتاب. قال ففتحه هناك فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا. قال في حديث جندب فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش قبل وقت بدر فقتلوه وكان أول مقتول من الكفار في الإسلام وذلك في أول يوم من رجب. وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة في الإسلام فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه ففيه المناولة والمكاتبة. قال الحافظ وشرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. ما حدش يزود حاجة ولا إيه ولا ينقص. ومما يدل على جواز المكاتبة ما فعله عثمان رضي الله عنه من نسخ المصاحف وإرسالها إلى الآفاق وأمر الناس بالاعتماد عليها ومخالفة ما عداها. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا ليس معه أحد حدثني فلان وما يأخذه لفظا مع غيره حدثنا فلان. يعني ده أدق طبعا إن لما هو الشيخ يسمعه مباشرة وما همش حد يقول حدثني وإذا كان الشيخ بيكلمهم وهم عاديين كلهم يقولوا حدثنا وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. زي ما قلنا واحد بيقرأ وهو قاعد يبقى اللي قاعد يقول أخبرنا فلان. لو هو اللي بيقرأ مباشرة يبقى يقول أخبرني لأنه اللي بيقرأ. وإذا عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول أنبأني فلان وما كتب إليه ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلي فلان. احتج البخاري في وقت سماع الصغير بحديث الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. حديث الصحيح في باب متى يصح سماع الصغير. صحيح البخاري يقصد أنه إذا كان يميز ولو دون 7 إذا كان ابن 5 سنين ونحو ذلك وتذكر شيئا فرواه حال البلوغ. يعني الصبي يتحمل لكن ما يؤديش وهو صبي لأنه ليس منطوقا بليس فيه من التكليف مش مكلف، فإنما يكون بعد أن يكلف يؤدي يقول حدث لي وأنا صغير كذا، فلن يكون يعني مخبرا بالجزم إلا مع اليقين. روى الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح أخرجه محمد يقصد الإمام البخاري في صحيح عن الضحاك بن مخلد عن أبي عاصم النبيل عن الأوزاعي. أبو كبشة السلولي اللي هو الراوي عن عبد الله بن عمرو لا يعرف له اسم، حسان معطية شامي، والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو شامي، والأوزاع من حمير ولم يكن منهم نزل فيهم يعني ونسي عليه. مات سنة 57 عام. يحيى بن عبد الله البابلتي أبو سعيد من أهل الجزيرة. البابلتي مولى لبني أمية تكلموا فيه وهو محتج به فيما يوافق الفقهاء. قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة. وهذا في الحقيقة إنما هو فيما لم يعلم كذبه من أخبارهم. فأخبار بني إسرائيل اللي هي مسمى بالإسرائيليات على 3 أقسام، منه ما يقبل لورود ما يصدقه كتابا وسنة، ومنه ما يرد لورود ما يرده كتابا وسنة، ما يخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، ومنه ما لا يرد ولا يقبل بل يروى على سبيل الاستئناس أو الاستشهاد ولا نعلم صدقه من كذبه، فلا نكذب به ولا نصدق، وإنما يروى دون ما تكذيب ولا تصديق. فهذا الذي ورد فيه الإذن هو والنوع الذي ذكرنا من المقبول الذي وافق الكتاب والسنة. يقول وفيه في الحديث إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه، لأن الإسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر عظيم جدا، لا بد أن يتحرز الإنسان ولا يروي إلا بما يعلم. وروى عنه يعني أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيح في المقدمة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني من غير ما يتثبت، من غير ما يتحرز ويشوف الرواية عن إيه. فينفعش أي واحد يلاقي أي حديث في أي كتاب يروح جاي يرويه كأنه حديث، لابد أن يعرف الصحيح من الضعيف. لا يعني يجوز الرواية بهذه الطريقة ونسبة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام دون تثبت. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله ما لا أعلم، معناها يعني أموت قبل ما أقول على الله ما لا أعلم. لا تقلني أرض ولا تظلني سماء، يعني أنا عالم إن الإنسان يا إما أرض تقله إيه أو سماء تظله إلا أن يصبح عدما. فبيقول ده أنا أتعدم لو إيه لو ما لو حدثت لو قلت على الله ما لا أعلم. والكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك حديث منقطع إلا أنه له طريقان، ومعناه حق بلا شك حرمة القول على الله ما لا يعلم. وقال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ذكره مسلم في المقدمة من كلام عبد الله المبارك، اللي هو ناس كثيرة دول في حديث ضعيفة في حديث موضوعة، كما قال عبد الله المبارك: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسناد من الدين. يبقى لما نقل الحديث دي بقى ضعيفة نعمل ايه؟ نبطل الحديث خالص؟ لا، نبحث عن الايه؟ عن الإسناد، ننظر في الرجال. وهذه خاصية اختص الله عز وجل بها هذه الأمة المكرمة المشرفة المحفوظة، لأن الله حفظ ذكرها، والذكر الذي أنزله إلى نبيها يشمل الكتاب والسنة. ومن هنا كان لزوم البحث في الأحاديث الصحيحة، لأنها من الوحي، لزوم بحث يعني الأخذ بها لأنها من الوحي المحفوظ. كما ذكرنا لا توجد أمة من الأمة عندها علم الإسناد، لا في سيرة أنبيائهم ولا في الكتب المقدسة شيء من ذلك أصلا، لا التوراة ولا الإنجيل ولا شيء من أخبار الأنبياء، ليس عندهم شيء من علم الإسناد. القرآن عندنا متواتر، وأما عندهم فالتوراة والإنجيل كلاهما أسانيد منقطعة، وليست متواترة ولا متصلة ولا صحيحة، وأسانيدها مظلمة. يكفي أن الإنجيل كامل، مثلا إنجيل لوقا ده عندهم، هو عندنا في حكم المرسل، يعني كان يبقى الرواية دي كلها تبقى ايه؟ علماء كل عامة المحدثين يردون ليه؟ المرسل هو التابعي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث ضعيف عندهم. إنجيل لوقا كله يقول حد يعني إنما يخبره عن ايه؟ عمن أخبروه خبر المسيح، وهو عندهم خبر مرسل. إنجيل يوحنا مثلا هذا كتب بالعبرانية وترجم إلى اليونانية واشتهر باليونانية ولم يعرف من المترجم، ده سرد خطأ حاجة خطيرة جدا، ومش معروفة النسخة العبرانية، ما دوش نسخة عبرانية أصلا، يقول لك قال لي إيه اتقلد بيها اللي هو السريانية، لا ده ما فيش من ذلك شيء، الأمر ده ما فيش إلا الإيه إلا النسخة اليونانية. طب مين اللي ترجم؟ طب كان بيفهم في الترجمة ولا لأ؟ طب كان شخص ثقة ولا لأ؟ ده ما فيش كلام. أما اليهود فأشد وأشد، لأنهم تعرضوا لأنواع من الاضطهاد الشديد جدا في فترات حرقت بلادهم بما فيها من الإيه؟ من التوراة. يذكرون أن عزير هو الوحيد الذي كان يحفظ إيه؟ التوراة أيام وقت نصر، وذلك بالتأكيد عند أهل العلم لا يصل لدرجة التواتر، وعندهم أزمنة أخرى غابت التوراة بالكلية ثم حفروا فوردوها ونحو ذلك، وهذا مما يعرضها بلا شك للنقصان والزيادة. وهم اعترفوا حاليا، يعني آخر مجمع للفاتيكان قرر أن العهد القديم، آخر مجمع سنة 1975 مجمع الفاتيكان الثاني، أن العهد القديم فيه شيء من البطلان صراحة، مع أن هذا كتاب مقدس عندهم. فهذا يعني الإسناد خاصية من خصائص الأمة الإسلامية الحمد لله تبارك وتعالى، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال مطر الوراق في قوله سبحانه وتعالى: وأثارة من علم، قال إسناد الحديث من يؤثر. وسمع الزهري إسحاق بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قاتلك الله ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطام ولا أزمة. يعني كده علشان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لو حد جاب الإسناد إيه؟ الناس كلها تحتاس حسى ما بعدها. أنا بنختصر الأسانيد فعلا، بس هم طبعا دي هو العهد كان قريبا، والأسانيد الرجال معروفون، وهم عندهم رغبة في البحث عن هؤلاء الرجال. أما الناس النهاردة لو قلنا مثلا على سبيل المثال قال الشيخ الحسين بن مسعود: حدثنا أبو الفضل بن زياد بن محمد ابن زياد الحنفي. مين هو؟ هو بالعافية لو قلنا مين الحسين المسعود ده؟ هو مين الحسين المسعود؟ البغل نفسه، يعني معظم العزيز اللي هو صاحب الكتاب. فأنا مثلا قال أنا يعني أنبأنا أو أخبرنا محمد بن بشر ابن محمد ابن محمد المزني معروف، قال أنبأنا أبو بكر بن محمد بن الحسين ابن بشر النقاش، قال أنبأنا أبو شعيب الحراني، قال حدثنا يحيى بن عبد الله الضحاك البابلوتي، قال أخبرنا الأوزعي. أدي أول واحد نعرفه، قال حدثني عسر بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو. فاحنا يعني الأمر ده بالنسبة لنا هيكون إيه يعني، إنما هو وطبعا كل واحد من دول له ترجمة موجودة في كتب الرجال ويمكن البحث عنه يعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله.